بسم الله الرحمن الرحيم. ما مقصودهم بزيادة الثقة؟ قولهم زيادة الثقة، ما المقصود هذه المسألة؟ يعني زاد زيادة لم يروها غيره من الثقات، فهذه الزيادة هل تكون في الإسناد أو في المتن؟ عندك قد تكون الزيادة في الإسناد وقد تكون في المتن. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله بداية كلام الآن على زيادة المتن أو الإسناد، لما قسمها إلى ثلاثة أقسام، يقصد الآن زيادة المتن أو الإسناد. المتن، ما هي الثلاثة الأقسام التي ذكرها عندك؟ القسم الأول أن لا تكون منافية أو أن تكون منافية. القسم الأول المخالفة والمنافعة، يزيد زيادة تنافي الحديث الذي رواه سائر الثقات، تخالفه في المعنى، فهذا حكمه الرد وهو من الشر. والقسم الثاني لا يكون في منافة ولا مخالفة، كيف؟ ما خالف غيره، يعني روى حديث مستقلا، روى حديث كامل، يعني ما في مخالفة أصلا، لأن الحديث بأصله تفرد به. ها؟ في لكن الحديث بأكمله يعني. لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة. وهذا نقل الخطيب الاتفاق على قبوله. الثالث، نعم، زيادة لكنها لا تخالف المعنى، إما أن تقيد أو فيها زيادة معنى لكنها لا تخالف، فهذا ماذا حكم عليها؟ حكم عليها بالقبول، ومثل بزيادة من المسلمين. وما الحكم الصحيح في هذه الزيادة؟ يعني أن المعنى ليس معتبرا، بل مجرد الزيادة تعتبر مخالفة. على هذا في القسم الأول والثالث كلها من الشاذ، سواء زاد زيادة مخالفة للمعنى أو موافقة في المعنى، فكلها تعتبر شاذة. تمثيل بقول من المسلمين، ما وجه التمثيل به؟ يعني قال زادها مالك وغير من الرواه لم يزدها، نعم مالك، ويعتبر حافظ، وأيضا قد توبع، فصارت الزيادة لأنه قد ماذا؟ لأنها متكافئة، الطرق متكافئة. طب اليوم نقرأ كلام العراقي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات. قوله مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكرا أو أنثى من المسلمين. فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين. وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون الزيادة انتهى. قال: وكلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع، ولم يصرح بتفرد مالك بتفرد مالك بها مطلقا، يعني لم يقع التصريح منه بالتفرد. فقال، يعني هذا لفظ كلام الترمذي، ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث ثم قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. والترمذي أشار إلى أن مالكا قد توبع ممن خط حفظه، ممن خط حفظه. قال فلم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك، ثم صرح بأنه رواه غير واحد عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه، فأسقط المصنف آخر كلامه. من هو المصنف؟ ابن الصلاح. ما هو آخر كلامه؟ الذي هو قوله وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، في هذا إشارة إلى عدم تفرد مالك بذلك. قال وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعوا عليها جماعة من الثقات، ابنه عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري. واختلف في زيادتها على أخيه عبيد الله بن عمر العمري وعلى أيوب أيضا. فأما رواية ابنه عمر بن نافع فأخرجها البخاري في صحيحه من رواية إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه فقال فيه من المسلمين. عمر بن نافع لم يصل إلى حد الضعف، خط حفظه إلى درجة التحسين. وأما رواية الضحاك بن عثمان فأخرجها مسلم في صحيحه من رواية ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع فقال فيه أيضا من المسلمين. الضحاك بن عثمان أيضا ليس ممن يضعف حديثا، بل هو ممن يحسن أو يصحح. وأما رواية كثير بن فرقد فأخرجها الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك من رواية الليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن نافع فقال فيها أيضا من المسلمين. وقال الحاكم بعد تخريجه هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، انتهى. وكثير بن فرقد احتج به البخاري ووثقه ابن معين أبو حاتم. وأما رواية يونس بن يزيد فأخرجها أبو جعفر الطحاوي في بيان المشكل من رواية يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد. يحيى بن أيوب له أوهام، يونس بن يزيد معروف ثقه. أن نافعا أخبره فذكر فيه أيضا من المسلمين. وأما رواية المعلى بن إسماعيل فأخرجها ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه من رواية أرطاه بن المنذر عن المعلى بن إسماعيل عن نافع فقال فيه عن كل مسلم. وأرطاه وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. والمعلى بن إسماعيل قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بحديثه بأس صالح الحديث، لم يروي عنه غير أرطاه وذكر ابن حبان في الثقات. مثل هذا لين، لكن نعم هناك تعديل، ليس بحديثه بأس من يحسن حديثا مثلنا. قال وأما رواية عبد الله بن عمر فأخرج الدارقطني في سنن من رواية روح وعبد الوهاب فرقهما. ما معنى قوله فرقهما؟ ما معنى قوله فرقهما؟ يعني كل واحد في إسناد لكن جمعها العراقي. يعني الآن حديثان في الدارقطني تجدها حديثان فجمعها العراقي جعلها في حديث، جعلها إسناد واحد. كلاهما عن عبد الله بن عمر عن نافع فقال فيه على كل مسلم. وقد رواه ابو محمد بن الجارود في المنتقى فقارن بينه وبين مالك فرواه من طريق ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عمر ومالك وقال فيه من المسلمين. وأما الاختلاف في زيادته على عندنا عبد الله بن عمر الصواب عبيد الله وأما الاختلاف في زيادته على عبيد الله بن عمر وأيوب فقد ذكرته في شرح الترمذي والله أعلم. ما الفائدة من هذا من هذه من ذكر هذه الرواية؟ بيان أن مالك المتفرد أنه قد توبع حتى من ثقات وعلى هذا فتكون مقبولة ليس لأن مالك لأنها زيادة ثقة فحسب بل لأن من زاد ثقات وكثر فقد رواها جمع بدون الزيادة روى الحديث جمع بدون زيادة وروى الحديث جمع مع الزيادة فدل على أن الزيادة محفوظة. قال قوله ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا انتهى وإنما تفرد أبو مالك الأشجعي بذكر التربة الأرض في حديث حذيفة كما رواه مسلم في صحيح من رواية أبي مالك الأشجعي عن ربيعة عن حذيفة وقد اعتذر على المصنف لأنه يحتمل أن يريد بالتربة الأرض جعلت تربتها لنا طهورا أي جعلت لنا الأرض طهورا من حيث هي أرض للتراب فلا يبقى فيها زيادة فيه زيادة لأن من قال جعلت لنا الأرض أي كل الأرض مسجد وطهور فيتطهر بكل ما صعد على ظهر الأرض من التراب والأحجار والرمل وغيره لكن الذين قالوا تربة مقصودة أي تربة الأرض وليس كل شيء في الأرض التربة فقط هي التي يتطهر بها في التيمم فعلى هذا يكون فيها زيادة معنى قيدت الروايات الأخرى الروايات الأخرى وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا هذه الرواية جعلت تقييد لتلك الروايات أنها ليست الأرض بأكملها إنما التربة وجعلت تربتها لنا طهورا فسيكون فيها زيادة معنى وبعضهم قالوا الأراد بالتربة الأرض فليس فيها زيادة معنى والصحيح أن التراب مقصود هنا وأنه مقيد للرواية المطلقة فيتطهر بالتراب. قال فلا يبقى فيه زيادة ولا مخالفة لمن أطلق في سائر الروايات والجواب أن في بعض طرقه التصريح بالتراب كما في رواية البيهقي وجعل ترابها لنا طهورا ولم يتقدم من المصنف ذكر لحديث حذيفة وإنما أطلق كون هذه اللفظة تفرد بها أبو مالك فلذلك أحببت أن أذكر أنها وردت من رواية غيره من حديث علي وذلك فيما رواه أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي الأكبر أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطه أحد من الأنبياء فذكر الحديث وفيه وجعل التراب لي طهورا وهذا إسناد حسن وقد رواه البيهقي أيضا في سننه من هذا الوجه والله أعلم. ابن عقيل الراجح ضعفه عبد الله بن محمد بن عقيل الراجح ضعفه والحديث صحيح بشاهده عن حذيفة هذه اللفظة صحيحة وجعل التراب لي طهورا يشهد له حديث حذيفة. على كل في التمثيل من أصله نظر لماذا التمثيل من أصله فيه نظر لماذا نعم ارفع صوتك عندك نعم حديث حذيفة مستقل حديث بأكمله فلم تحصل زيادة من أبي مالك الأشجعي وروى حديثا مستقلا وزيادة من الصحابي نقول زادها حذيفة عن سائر الصحابة هكذا صح أو لا قال حذيفة زادها على سائر الرواية حديث عن جابر عن أبي هريرة وعن عائشة لكن قد تابع حذيفة أيضا علي بن أبي طالب في الشاهد الذي ذكره العراقي فزيادة الصحابي على الصحابي إذا روى الحديث 7 من الصحابة 10 من الصحابة وزاد أحد الصحابة زيادة، فهل تقبل أو تكون شاذة؟ من يجي من المتأخرين؟ زيادة الصحابي مجاهد مقبولة؟ نعم، نقل الصحابي باتفاق في فتح المغيث على أن زيادة الصحابي مقبولة ولا يحكم لها بالشذوذ، تكون مقيدة. إذا كانت مقيدة تكون مقيدة. نقل السخاوي الاتفاق على قبول زيادة الصحابي ولا يحكم عليه بالشذوذ، حتى وإن تفرد صحابي عن 10 من الصحابة فلا يحكم عليه بالشذوذ. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، قال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، يعني أحدهم وصل والثاني أرسل، في الخلاف بين العلماء أيهما يرجح نحو ما تقدم من الخلاف. حكى الخلاف في البداية قبل أن يقسم الثلاث الأقسام، حكى أقوال عن أهل الحديث كما تقدم. قال: ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، يعني بعضهم رجح الإرسال، قال الإرسال هو الذي يقدم على الوصل مطلقا دون نظر إلى الأكثر أو الأقل. لماذا؟ قالوا: لأن الإرسال نوع قدح في الحديث فيعتبر تجريحا في الحديث، والجرح مقدم على التعديل. هذا وجه من قدم الإرسال. قال: ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، يعني لما قدمنا الجرح على التعديل في باب الجرح والتعديل، لماذا قدمنا الجرح؟ لأن مع المجرح زيادة علم. قال: نعم، وهنا الزيادة مع من وصل أو مع من أرسل؟ مع من وصل. فأجاب عن قول من قال الإرسال جرح، قال: قولك يؤيد قول من قال يقدم الوصل لأنه معه زيادة. قال: ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة ها هنا مع من وصل، والله أعلم. يعني هذا يقتضي أننا نقدم رواية من وصل الحديث. ما هو الصحيح في المسألة؟ هل يقدم الوصل والإرسال؟ ليس فيها حكما مضطردا، ليس في المسألة حكم مضطرد، بل يعامل كل حديث بقرائنه، ينظر إلى من وصل ومن أرسل، والقرائن من حيث الحفظ والضبط والأكثرية والعدد، فمن ترجح قدمت روايته، وحيث تكافؤوا حمل الحديث على الوجهين. ما معنى قولنا يحمل الحديث على الوجهين؟ ده الأخ الأصابي الذي عند الشارع. أنت صاحب النظارة محمد اسمك، ما عندك؟ يعني قولنا يحمل الحديث على وجهي، أي على الوصل والإرسال، يعني كلها محفوظة. ما معنى كونها كلها محفوظة؟ يعني مرة رواه موصولا ومرة أرسل لأنه كان مستعجلا مثلا بالرواية، وهذا هو الذي عليه عمل المحدثين. ليس في المسألة حكم مضطرد في زيادة الثقة سواء في الإسناد أو في المتن. وقد ذكر السخاوي في فتح المغيث قال: والذي رجحه شيخنا تبعا للعلاء أنه ليس في ذلك حكم مضطرد، بل يرجع إلى كل زيادة بحسبها وحسب القرائن الموجودة. من عنده كلام السخاوي فتح المغيث؟ من عنده نقرأ كلامه؟ ما في أحد عنده؟ هنا ذكروا في صفحة 266 من هذه النسخة مكتبة السنة. قال: وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلائي أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما في تعارض الوصل والإرسال، أي في الحكم في زيادة الثقة في المتن كما في الوصل والإرسال، كلها يجري مع القرائن كما في تعارض الوصل والإرسال، فهما على حد سواء كما جزم به ابن الحاجب. يعني ابن الحاجب هو يرجح ماذا؟ لا يرجح أنه على القرائن، إنما أن الحكم واحد، قوله كما جزم ابن الحاجب أي أن الحكم واحد بالنسبة للإسناد والمتن، كل هذه هذا ثقات عامل معاملة واحدة. بقي نقل ابن الصلاح عن الخطيب هنا في بداية الكلام على زيادة الثقات، قال: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة. جدتم هذا الكلام؟ ثم قال في آخره: وقد قدمنا عنه، يعني عن الخطيب قبل أن يقسم الثلاثة الأقسام، وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل حديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله. هذا ظاهر التعارض، هنا يحكي عن الأكثر وهنا يحكي عن الأكثر، فبعضهم وجه كلام الخطيب الأول ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث أنه أراد الجمهور باعتبار النظر إلى الفقهاء، باعتبار النظر إلى الفقهاء الأصوليين، أي صاروا جمهورا مع بعض المحدثين. ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث سماهم جمهورا هنا، بعضهم أول أو وجه كلام الخطيب بأنه قصد هنا الجمهور، أي باعتبار من معهم من الفقهاء والأصوليين، وإلا فالأكثر من المحدثين يعني على نعم على النقل الأول عند الخطيب، لما ذكر أصحاب الحديث فقط جعلهم ممن يرجحون المرسل، ولما ذكرهم مع الفقهاء في مسألة زيادة في المتن جعلهم ممن يرجحون قبول الزيادة. والصحيح أن عمل المحدثين والذي عليه جمهور المحدثين هو عدم الحكم بحكم مضطرد، بل كل زيادة تدرس وينظر إلى من زادها ومن لم يزدها والقرائن المحتفى بها. هذه خلاصة لما تقدم. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر معرفة الأفراد. وقد سبق بيان مهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله، ولما بقي منه ولما بقي منه فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبة. أين سبق ذكر الفرد المطلق؟ عندما ذكر الشاب فرد على الخليلي والحاكم بالفرد المطلق، ثم بيّن في آخر كلامه على الشاب على أنه ما تفرد به ثقة قبل، وما تفرد به حسن الحديث أيضا يقبل، وما تفرد بمن لا يحتمل تفرده رده. قال: فمثل ما ينفرد به ثقة، نعم. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبة. لأن الفرد المطلق ماذا يكون تعريفه؟ ما كان التفرد فيه بأصل السند، أي من جهة الصحابي، سواء كان التفرد في التابعي أو في تابع التابعي أو من بعده. حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبه. درس الظهر في إيشو؟ إيش الحديث؟ طيب ينظر هل هو فرد أو لا؟ يعني كلام بزار، وقد قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك. البزار حصل له بعض الأوهام فيه. قال: وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريب من حكم القسم الأول، يعني بالنسبة إلى ثقة معينة انفرد به عن مالك فلان، مثلا انفرد به عن مالك عبد الله بن مسلمة، لم يروي عن مالك إلا هذا، فانفرد به عن هذا الثقة عن جميع الثقات، هذا يسمى فرد بالنسبة لمن؟ لشخص. وسيأتي فرد بالنسبة لبلد. قال: ومثل ما يقال فيه هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان عن غيرهم، هذا أيضا من أنواع الفرد النسبي، أي فرد بالنسبة للبلد. كل الرواة هذا الحديث من البصرة، قال تفرد به البصريون، وتفرد به المكيون، هذه صورة ثانية من الفرد النسبي. قال: ومثل ما يقال في هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان عن غيرهم، أو لم يرويه عن فلان غير فلان، يعني هنا بغض النظر عن كونه ثقة، تفرد به راوي عن راوي لم يروي عنه إلا هو، وقد يكونون مع قيد الثقة، لم يرويه من الثقات عن هذا الرجل إلا فلان، مع تقييد الثقة. وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو الخراسانيون عن المكيين، وما أشبه ذلك، ولسنا نطول بأمثلة ذلك، فإنه مفهوم دونها، مفهوم بدون التمثيل. كذلك إذا قيل لم يرويه عن المدنيين إلا البصريين، هي أفراد نسبية، إذا نسبة إلى جهة معينة. إذن الأفضل في تعريف الفرد النسبي ماذا يقال؟ تعريف يشمل الصور كلها، ما حصلت الفردية فيها بالنسبة إلى جهة خاصة، قولنا إلى جهة خاصة يشمل هذه الصور كلها. إذن الفرد المطلق ما كانت الفردية فيها في أصل السند، والفرد المطلق ما حصلت الفردية فيها بجهة خاصة. نعم النسبي. نعم. قال: وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، يعني هذا هنا الكلام ليس على الضعف، هنا هذا ماذا ليس له تعلق بضعف الحديث، قد يكون فردا مطلقا أو فردا نسبيا يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، وقد يكون شديد الضعف، فهنا الكلام ليس على معرفة ضعف الحديث أو لا، ولكن على صفة الحديث، هل هو فرد أو عزيز أو مشهور. إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة، أو تفرد بالبصريون عن المدينين، أو نحو ذلك، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة، أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليهم مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، يحكمنا بحسبه. أما بالنسبة للجمع الكبير فبعضهم يتغاضى عن الجمع، إذا حصل جمع في الإسناد يقبله بدون بحث، والصحيح أنه يبحث فيه حتى وإن كان جمعا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك.